بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في الآية 16 من سورة براءة من سورة التوبة، يقول جل وعلا: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. هذه الآية الكريمة المباركة جاءت في سياق آيات قبلها كلها تحث المؤمنين على قتال الكفار وعلى جهادهم وتنكر على من لم يبادر إلى ذلك. ثم يقول الله جل وعلا بعد ذلك، بعد أن حث عباده على الجهاد والقتال في سبيل الله ومقاتلة أعداء الله الذين يصدون عن دين الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين، يقول بعد ذلك: أم حسبتم. وأم يقول أهل التفسير أم هنا هي المنقطعة، وهي بمعنى بل والهمزة، وهي بمعنى الهمزة أو بمعنى بل والهمزة، وتقدير الكلام بل أحسبتم أن تتركوا. ومعنى حسبتم، قال بعض المفسرين ظننتم، يعني ظننتم أو وقع في ظنكم وفي حسبانكم أنكم تتركون هكذا من غير ابتلاء ولا اختبار. ومعنى أو تتركوا متعلقة بشيء محذوف تقديره من غير جهاد. أم حسبتم أن تتركوا، بل أحسبتم أن تتركوا من غير جهاد وابتلاء واختبار. ولله في ذلك حكمة، وهذه الآية كما قال جل وعلا في آية أخرى بمعنى هذه الآية، ومنها قوله جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فهذه الآيات المباركات كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده المؤمنين حتى يتميز المؤمنون المستجيبون لله ورسوله من الذين يرجعون عن دينهم عند أدنى فتنة، لأن مقابل ذلك سلعة الله وهي الجنة، وحتى يكونوا أولياء الله وسلعة الله غالية. ولهذا يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: أم حسبتم أيها المؤمنون أن تتركوا مهملين لا نختبركم بأمور يظهر فيها أهل العزم الصادق من الكاذب. ونحوه قول ابن جرير الطبري إمام المفسرين يقول رحمه الله: أحسبتم أن تتركوا بغير اختبار يعرف به أهل ولايته المجاهدين منكم في سبيله من المضيعين أمر الله في ذلك المفرطين فيه. إذن الله جل وعلا يقول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ تحسبون أنكم تتركون هكذا من غير أن تختبروا وتبتلوا بجهاد الأعداء وقتالهم حتى يتبين منكم الصادقون في تعبدهم وديانتهم من خلافهم؟ ولهذا قال: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. ولما قالوا لما بمعنى لم، لما بمعنى لم تفيد النفي، وقوله يعلم الله الذين جاهدوا منكم المراد به العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، وليس العلم الأزلي، فإن الله قد علم كل شيء أزلا، ولا يقع شيء إلا بعلمه جل وعلا وبإرادته، ولكن المراد هنا العلم الذي يترتب عليه معرفة الصادق في دينه من غير الصادق، من المستحق للثواب والمستحق للعقاب، لأن الله جل وعلا لا يؤاخذ العباد بعلمه السابق، ولكن يخلقهم ثم يوجدهم ثم يأمرهم ثم ينهاهم ثم عند ذلك حينما يختارون ما يختارون يجازيهم على ما عملوا. وأجاب العلماء بعض أهل العلم ومنهم الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أن معنى العلم هنا ليس معناه العلم الأزلي أو أن هذا علم لم يعلمه الله من قبل، لا، المراد يعلم العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، وذلك بعد خلق الإنسان وإيجاده وفعله وعمله. ولهذا من رحمة الله أنه ما يعذب الخلق على علمه الأزلي، وإلا فالله جل وعلا يعلم أن إبليس لن يؤمن وأنه من أهل النار، ولكنه جل وعلا ما أخذه بعلمه السابق، وإنما خلقه وأوجده وأمره بالسجود لآدم وأمره بطاعته، ثم كفر وأبى واستكبر، وعند ذلك تحقق فيه علم الله جل وعلا فحاسبه وجازاه بعمله الذي وقع منه بعد وقوعه. والحاصل أن معنى الآية كما قدمنا أن الله سبحانه وتعالى يقول لعباد المؤمنين: أحسبتم وظننتم أن تتركوا هكذا من غير أن تبتلوا وتختبروا، بحيث يتبين منكم المجاهدون في سبيل الله الصادقون من غيرهم. وأيضا قال: الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله والمؤمنين وليجة. والوليجة الأصل فيها كما قال أبو عبيد هي الدخيلة، وهي كل شيء أدخلته في شيء ليس منه، كل شيء أدخلته في شيء ليس منه. والمعنى الوليجة هنا يعني أنكم تتخذون بطانة من المشركين، وهذا غريب عليكم، ليس من المؤمنين، فكيف يتخذون، كيف يتخذ الكفار أولياء وليجة ودخيلة وبطانة وأنتم مؤمنون أهل الإيمان؟ كيف تتخذونهم وتوالونهم وتشيعون لهم أو تخبرونهم بأسراركم؟ وقال الفراء: الوليجة هي البطانة من المشركين. والمعنى واحد، يعني المعنى متقارب، سواء قلنا أن الوليجة هي البطانة أو قلنا إنها الدخيلة. ولهذا المعنى: كيف تتخذون دخيلة أو بطانة من المشركين تفشون إليهم أسراركم؟ فالحاصل أن الله عز وجل بين أنه لن يترك عباده حتى يختبرهم ويبتليهم بأمرهم بالجهاد في سبيل الله، حتى يتبين الذين صدقوا الله ورسوله، وكذلك يتبين المؤمنون الذين لم يتخذوا وليجة ولا بطانة ولا دخيلة من الكافرين فيوالوهم من دون المؤمنين، بل إن المؤمنين في الحقيقة يبغضون الكفار بل يقاتلونهم ويجاهدونهم في سبيل الله، فكيف يتخذون منهم بطانة ودخيلة يفشون لهم أسرار المسلمين وأخبار المسلمين؟ هذا لا يقع من مؤمن، هذا لا يقع من مؤمن. قال جل وعلا: والله خبير بما تعملون. خبير، الخبير هو العليم ببواطن الأمور جل وعلا، فهو عليم ببواطن الأمور وعليم ببواطن أعمالكم وما يصدر منكم، فإن أحسنتم فهو بذلك عليم وسيثيبكم عليه الجزاء العظيم، وإن أسأتم فالله عليم بذلك وسيجازي كل عامل بعمله. فختم الآية بقوله والله بما تعملون والله خبير بما تعملون يتضمن الترغيب لمن عمل صالحا، فإن الله خبير به مطلع عليه، وفيه ترهيب وتخويف لمن لم يعمل العمل الصالح أو عمل عملا سيئا، فإن الله خبير بعمله مطلع عليه وسيجازيه عليه. ثم قال جل وعلا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. هذه الآية فيها بيان من الله جل وعلا أن المشركين بالله الكفرة، أن المشركين بالله الكفرة بالله لا يعمرون المساجد حقيقة، وإن كان كفار قريش قبل فتح مكة كانوا هم أولياء الحرم، ولكن في الحقيقة هذه ليست عمارة، لأنهم وضعوا الأصنام وعلقوها في البيت، وكانوا يأتون بالنصب والحجارة ينصبونها حول البيت ويذبحون لها وينضحون الدم عليها، فهم في الحقيقة ما كانوا يعمرون المساجد، وإنما يعمرون الكفر والشرك. ولهذا قال بعض المفسرين كابن كثير وابن جرير، قال معنى الآية ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، قال ما ينبغي للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التي بنيت على اسمه وحده لا شريك له. وقال بعض المفسرين معنى الآية ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، أي ليسوا بأهل أن يعمروا مساجد الله بما تعمر به من العبادات. نعم، هم ليسوا بأهل ولا يفعلون هذا. لماذا؟ لأنهم لا يعمرونها بالطاعة وبالتوحيد وبالصلاة وبالطواف وبالعمل الصالح، لا، يعمرون المساجد بمعصية الله جل وعلا، بالشرك، بدعاء غير الله جل وعلا. وقد اختلف القراء في المساجد، في قراءة المساجد، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ومن يعمر مسجد الله، ما كان المشركين أن يعمروا مسجد الله بالإفراد، على أن المراد به المسجد الحرام، على أن المراد به على هذه القراءة هو المسجد الحرام. وقرأ الباقون بالجمع مساجد، وعلى أنه خبر أن المشركين لا يمكن أن يقوموا بعمارة المساجد، لأن المساجد بيوت الله، والمساجد إنما بنيت لقراءة القرآن والصلاة والعبادة لله جل وعلا، والمشركون يعبدون مع الله غيره، فلا يمكن أن يقوموا بعمارة المساجد. والمراد بها هنا العمارة الحسية، العمارة المعنوية، العمارة المعنوية، وهي عمارته بالطاعة، بالعبادات، بالصلاة. وقيل كذلك يشمل العمارة الحسية، ولا شك أنهم الكفار لا يحبون المساجد ولا يريدون بناءها، وإن قد يوجد شواذ وقلة، لكن أغلبهم لا يريدون هدم المساجد، ما يريدون عمارتها ولا بناءها، فهم هذه حالهم، لا يريدون بناء المساجد، البناء الحسي والعمارة الحسية، ولا يريدون كذلك أيضا عمارة المساجد المعنوية، وهي عمارتها بطاعة الله وبالتعبد لله سبحانه وتعالى فيها. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، كما قال قتادة، كما قال السدي، قال شاهدين بحالهم وقالهم، شاهدين على أنفسهم بالكفر. الكفار لا يمكن أن يعمروا المساجد، والحال أنهم شاهدون على أنفسهم بذلك، بقولهم، بمقالهم، وبفعالهم أيضا. فأقوالهم ها هم ينادون اللات والعزى، وينادون هبل، وينادون الأصنام، وبفعالهم ها هم يصدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يصدون المؤمنين عن البيت. فالمشركون في الحقيقة لا يعمرون مساجد الله، وأيضا يشهدون على أنفسهم بالكفر، سواء بأقوالهم التي تصدر منهم، ومنها ما يكون في حق بيوت الله كما كانوا يدعون الأصنام من دون الله وهي في بيت الله، أو كذلك بفعالهم من صدهم للمؤمنين ومنعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل الهجرة من الطواف بالبيت والصلاة فيه. ثم بعد ذلك أيضا عام الحديبية يصد النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يعتمر ويدخل مكة في ذلك العام. فهذه حالهم، فكيف يعمرون مساجد الله؟ أبدا ما كان لهم أن يعمروا مساجد الله، وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر. والمساجد إنما يعمرها المؤمنون، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، هم الذين يعمرون المساجد المؤمنون حقا. وأما الكافرون فهم لا يعمرونها، لا يعمرون المساجد، وإنما يهدمونها أو يقولون ويعملون فيها ما لا يحل وما لا يجوز. قال جل وعلا شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم. الحبوط هو الزوال والذهاب، أولئك حبط أعمالهم يعني ذهبت وزالت بسبب الشرك، لأن الله جل وعلا يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لأن الشرك يحبط العمل. فدعاء الأصنام ودعاء هبل حول البيت هذا يحبط أعمالهم كلها ولو عملوا ما عملوا. وكما قال جل وعلا لما ذكر 18 نبيا في سورة الأنعام، بعد أن ذكرهم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك يحبط العمل، نسأل الله العافية والسلامة، يحبطه ويزيله. ولو عبد الرجل ربه 100 سنة ثم وقع في الشرك مرة واحدة فإن هذا يحبط العمل كله، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا دليل على خطر الشرك. ولهذا قال الله جل وعلا عنهم أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فأعمالهم قد حبطت وزالت وذهبت، لا ينتفعون منها بشيء. كما قال جل وعلا في آية أخرى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأيضا هم في النار خالدون، والخلود هو المكث المدد الطويلة، فإذا قيد بأبدا فهو الذي لا نهاية له. وقد جاء مقيدا خلود الكفار الذين هم الكفار الذين هم أهل النار، الكفار جاءت مقيدا بالخلود الأبدي خالدين فيها أبدا. فهذه الآية هنا تقيد بتلك الآيات، فهم خالدون في النار أبد الآباد لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فالمشركون ما كان لهم أن يعمروا مساجد الله ولا يعمرونها، وليس لهم ذلك، وليسوا كفءا لعمارتها. وأصدق مثال على ذلك فعل قريش، ما كانوا يعمرونها بالطاعة، كانوا يقعون في الشرك ويعبدون غير الله ويذبحون للأنصاب كلها حول الكعبة وحول البيت داخل المسجد الحرام. ولكن في الحقيقة الذي يعمر المساجد هم المؤمنون. والعمارة هنا أيضا يقال فيها إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، المراد بها العمارة المعنوية، الذين يعمرون المساجد حقيقة هم المؤمنون، يصلون فيها لله وحده لا شريك له، يقرؤون القرآن فيها لله، يدعون، يتعبدون، يعتكفون، يتعلمون العلم، يعلمون العلم، كل هذا يتقربون فيه إلى الله جل وعلا. هذه هي عمارة المساجد، هذه هي عمارة المساجد الحقيقية. وهذا لا يصدر إلا من المؤمنين، من المؤمنين الخلص المخلصون عبادتهم لرب العالمين. وكذلك أيضا العمارة الحسية، فالمؤمنون هم الذين يبنون المساجد، استجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. والقطات طائر بحجم الحمامة، قريبا من حجم الحمامة، ومفحصه المكان الذي يفحصه بالليل إذا أراد أن يأوي وينام، يفحص مكانا صغيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص القطات، ومفحص القطات ما يكون مسجد، لكن هذا من باب الحث حتى لو شارك في هذا المسجد ولو بشيء يسير ولو بجزء يسير، فإن الله سبحانه وتعالى يبني له بيتا في الجنة. فالمؤمنون هم الذين يعمرون المساجد حسيا ومعنويا، يعمرونها بالعبادة والطاعة، وهذا هو أهم ما يكون، وكذلك يعمرون ويبنون المساجد حسيا، كل ذلك إنما يفعله أهل الإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. آمن بالله الإيمان هو التصديق عن إقرار، والمراد أنه آمن بالله ووحده وأفرده بالعبادة وخصه بالعبادة، وآمن بما يجب الإيمان به. والإيمان بالله كما نص أهل العلم يشتمل أربعة أمور، أو يشمل أربعة أمور، فهم يؤمنون بربوبيته جل وعلا وإفراده بأفعاله، ويؤمنون بألوهيته وإفراده بأفعاله أفعال العباد، ويؤمنون بأسمائه وصفاته فيصفون الله جل وعلا بما وصف به نفسه، ويسمونه بما سمى به نفسه وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الذين آمنوا، من آمن بالله واليوم الآخر، واليوم الآخر المراد به يوم القيامة، والصحيح أنه يشمل منذ أن تخرج الروح إلى أن يستقر الناس في منازلهم في القيامة، إما إلى جنة وإما إلى نار، هذا كله اليوم الآخر. لأن الحياة حياتان، حياة دنيا من الدنو والقربة، وهي التي نحن فيها الآن، هذه هي الدنيا هي القربة، وحياة أخرى حياة الآخرة، هذه الدنيا تنقضي ويموت أهلها، لكن تلك الحياة الآخرة لا يموت أهلها، إن كانوا من أهل الجنة فهم خالدين فيها أبدا، وإن كانوا من أهل النار الذين هم أهلها نعوذ بالله خالدين فيها أبدا. ولهذا سماه الله اليوم الآخر باعتبار الدنيا لأنها قريبة، وأما اليوم الآخر هو آخر اليومين، وهو آخر الأيام الذي بعده تستقر الناس على أعمالهم. واليوم الآخر يبدأ من خروج الروح، منذ أن تخرج الروح من البدن، هذا بداية اليوم الآخر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم قامت قيامته الصغرى، لأنه إذا مات خرجت روحه خلاص دخل في عالم الآخرة وبدأ في الآخرة، والبرزخ جزء من الحياة الآخرة، لكنه كالبرزخ بين الدنيا والآخرة، لكنه بداية. ولهذا يبقى في قبره ترد له روحه فينعم أو يعذب إلى أن تقوم الساعة، ثم أيضا يجازى على أعماله حتى يستقر فيما يناسبه من عمل أو ما يناسب عمله من الإيمان أو الكفر، فإن كان من المؤمنين فإلى الجنة، وإن كان من الكافرين فإلى النار. ثم نعم، وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين الإيمان به واليوم الآخر، لأن الإيمان به يحمل على الإخلاص وعلى طلب مرضات الله جل وعلا، والإيمان باليوم الآخر يقتضي من العبد الاستعداد لذلك اليوم، لأن الكفار الآن يقول إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، ما في شيء اسمه بعث، ولا في شيء اسمه جنة، ولا في شيء اسمه نار، ولهذا يعملون ولا يخافون شيئا. لكن المؤمن الذي يعلم أن هناك يوم آخر سيوقف يبعث ويقف بين يدي الله حافيا عاريا، يقتص للمظلوم من الظالم، يجازيهم الله عز وجل على أعمالهم، يحسب حساب ذلك اليوم، يعد العدة له، يمتنع من الظلم، يعمل الصالحات، يجتنب المعاصي والذنوب. ولهذا كثيرا ما يذكره الله عز وجل، لأنه يحمل على المراقبة، يحمل على المراقبة وعلى الاستعداد. ولهذا هو أحد أركان الإيمان الستة: من لم يؤمن باليوم الآخر فليس بمؤمن. قال جل وعلا: من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، يعني أضاف إلى الإيمان بالله جل وعلا والإيمان بالبعث والنشور أو الإيمان بالآخرة أضاف إلى ذلك إقام الصلاة أو إقامة الصلاة، فهو يقيم الصلاة. وإقامة الصلاة كما ذكرنا مرارا مقولة الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره، حيث قال إقامة الصلاة هي الإتيان بها خالصة لله في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الشروط والأركان والواجبات وما تيسر من السنن. هذا هو إقامة الصلاة أو إقامة الصلاة، هو أن يأتي بها العبد خالصا بها إلى الله، ليس رياء ولا سمعة، يتقرب إلى الله بها، وأيضا في وقتها ما يؤخرها عن وقتها حتى يخرج وقتها كما يفعل كثير من الناس، وإلى الله المشتكى. إذا نام ترك صلتين ثلاث ثم يصليها مرة واحدة، لابد. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكن قد ينام الإنسان مرة أو مرتين أو أحيانا غصبا عنه، لكن يكون هذا ديدنه، يبقى في العمل الليل كله، فإذا جاء وقت الصلوات نام وترك صلتين أو ثلاثة لم يصليهما في وقتها، هذا أمر عظيم وأمر منكر، نسأل الله العافية والسلامة. فلا بد من إقامة الصلاة أن يصليها في وقتها، كذلك مع جماعة المسلمين يصلي مع الجماعة، ما يصلي في بيته إلا إذا كان معذورا أو كان لا يسمع النداء، لا يسمع النداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء وهو الأذان فلم يجب فلا صلاة له. فإذا كان المسجد بعيد عنك ما تسمع النداء أنت معذور، أما إذا كان المسجد بجوار بيتك وقريبا منك وتسمع النداء فيجب عليك أن تصلي مع الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لابن أم مكتومة ورجل أعمى كما في صحيح مسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني رجل كبير البصر شاسع الدار ليس لي قائد يلائمني، أفتجد لي رخصة أن أصلي في بيتي ويترك الجماعة؟ قال نعم. ثم لما ولى الرجل يعني أدبر سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ هل أذان تسمعه؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة، احمد الله يا عبد الله، من الله عليك بالبصر تبصر وبيتك ليس ببعيد وآمن في بلدك، وربما أيضا الشوارع مضاءة بالأنوار والطرقات مزفتة، اشكر الله عز وجل، ومن شكر الله عز وجل الصلاة في المساجد مع جماعة المسلمين، وأيضا يكمل شروطها طهارة ولا يصلي إلا بعد دخول الوقت، أن يكون عاقلا، أن يكون مسلما، يكون مميزا، ويتطهر أيضا من الحدث ويطهر المكان إلى غير ذلك من شروطها التي ذكرها العلم. كذلك يأتي بأركانها الأربعة عشر، من تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه إلى غير ذلك، والواجبات كذلك جميع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع ربنا ولك الحمد، وقول سمع الله من حمده الإمام المنفرد، وقول سبحان ربي الأعلى، وقول ربي اغفر لي بين السجدتين، وتشهد الأول، يأتي بالواجبات كذلك، ويأتي بما أمكن من السنن. ومن السنن رفع اليدين في التكبير في أربعة مواضع كما في صحيح البخاري حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع التكبير بلسانه يرفع يديه، وهذه هي السنة، ترفع يديك وتجعل بطون يديك إلى القبلة، وتجعلها حذوة أو حذوة منكبيك أو حيال أذنيك. بعض الناس يكبر ويديه أسفل، وبعضهم يمسك بأذنه، لا، ما يحتاج تمسك بأذنك أبدا، ارفع يديك هكذا وكبر والحمد لله، وتكون جهة القبلة أيضا. هذه السنة، وهذا من زينة الصلاة. ومن ذلك أيضا القبض، من سنن الصلاة ينبغي المسلم يحرص عليها القبض، ووضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، يضع يده اليمنى على يد اليسرى على صدره، هذا من زينة الصلاة، بل هذا هو غاية التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، هذا غاية التذلل والخضوع، يخضع العبد ويخشع بين يديه الله عز وجل. ولهذا ترى عباد القبور نسأل الله العافية الذين يعبدون القبور تجد أن إذا جيت وإذا هو واضع يديه على صدره أو أسفل من ذلك، وأيضا قد خشع خاشع لهذا القبر هكذا أيضا، مع أن هذا حرام لا يجوز، هذا شرك كبر ما يجوز، لكن بين يدي الله عز وجل هذا هو الخشوع المطلوب، تذل وتخضع وتخشع بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا من زينة الصلاة. قال جل وعلا وأقام الصلاة وآت الزكاة، أي أعطى الزكاة الواجبة في ماله، لأن الأموال التي تزكى أربعة: بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، أو الخارج من الأرض وهي الحبوب والثمار، أو النقدان وهما الذهب والفضة، أو عروض التجارة، أي شيء يعده للتجارة. فهذه الأربعة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وهي ملك لصاحبها ليست عارية عنده أو وديعة، فإنه يجب عليه الزكاة. وقد بين أهل العلم مقدار الزكاة في هذه الأشياء في كتب الفقه: وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله. كما قدمنا مرارا أن الخشية هي الخوف مع علم، مع العلم بمن تخاف منه، ولهذا قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم يعرفون ربهم، يعرفون عظمته جل وعلا، فخوفهم مقرون بالعلم، ولهذا سماه خشية، وهذا أعظم أنواع الخوف، خشية الله جل وعلا. وهنا قال: ولم يخشى إلا الله، يعني لم يخف إلا الله لمعرفته بربه وكماله وجلاله وعظمته، فهو خوف مبني على علم. ولم يخشى إلا الله، ولم يخشى المشركين أو الكفار، فيجب عن قتالهم وجهادهم ومناجزتهم، لا يخشى إلا الله، ولهذا يقدم في سبيل الله ولا يخشى من الكفار، ويقاتل أعداء الله جل وعلا، ولا تأخذه في الله لومة لائم. قال: ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال أهل العلم سفيان وغيره أن عسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة، إذا قال الله عز وجل عسى أن يكونوا من المهتدين إذن هم مهتدون، الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخشوا إلا الله فهم من المهتدين، فعسى من الله واجبة ومتحققة، لأن هذه الخصال وهذه الأعمال عظيمة، فمن فعلها فهو من المهتدين، إذا وحد الله فرده بالعبادة وأيضا أقام الصلاة وآت الزكاة وآمن باليوم الآخر ولم يخشى إلا الله وقدم خشيته على خشية غيره، فإنه من المهتدين المفلحين. ولكن الله جل وعلا قال: فعسى، وعسى من الله واجبة. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ثم قال جل وعلا: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. الاستفهام هنا استفهام إنكاري، ينكر الله جل وعلا على أولئك الذين يجعلون سقاية الحجاج وعمارة المساجد المسجد الحرام يجعلونها مثل الجهاد في سبيل الله، فأنكر الله عليهم. وقد تكلم العلماء في سبب نزول هذه الآية، فأصحها ما رواه مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نفر من أصحابه في هذا المنبر، كانوا جالسين يوم الجمعة، فقال رجل منهم: ما أبالي ألا أعمل عملا لله، ما أبالي ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام. وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان موجودا، فزجر هؤلاء النفر ثم قال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك يوم الجمعة. وهذا يدل على أنه يجب على المؤمن أن يتأدب إذا جاء هذا المسجد المبارك، وخاصة إذا دنا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الروضة أو حول المنبر، أنه لا يجوز له أن يرفع صوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، فكما أنه لا يجوز رفع الصوت عنده في حياته فكذلك بعد مماته. لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، حرم الله عز وجل ذلك على المؤمنين، وتوحدهم بحبوط العمل وكذلك بعد موته. ولهذا ثبت في البخاري أن عمر رضي الله عنه كان جالسا في هذا المسجد لما كان خليفة، فتحدث رجلان في الروضة فرفع أصواتهما، فحصب عمر رجلا أمامه بحصيات، فالتفت إليه قال: اذهب إليهما وأتني بهما. فلما جاء قال: أترفعان أصواتكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أمير، قال: يا أمير المؤمنين، إنا من أهل الطائف، ما عندنا خبر، يعني أغرب ما يعرفون هذه السنة. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. هي قلة أدب ترفع صوتك عند النبي صلى الله عليه وسلم، وللأسف بعض الذين يسلمون يذهب ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يصيح أو يرفع صوته وربما يصرخ، هذا قلة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على خطر عظيم، واجب يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن عمر زجرهم وهم عند المنبر ما هم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فزجرهما عن رفع الأصوات. ثم قال فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. قال: ففعل، يعني فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة واستفتاه، ففعل، فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هذا هو سبب نزول الآية، هذا في صحيح مسلم، أنهم اختلفوا. بعض الصحابة قال: أنا بعد الإيمان أفضل الأعمال الذي أتمناه، أفضل عمل أن أسقي الحجاج من ماء زمزم بمكة، والآخر قال: أنا أقوم بعمارة المسجد الحرام، شارك في بنائه وإصلاحه، وقال الآخر: أنا أقول الجهاد بعد الإسلام أجاهد. فحكم الله بينهما وبين أن الجهاد في سبيل الله لا يعدله شيء، لا يعدله شيء. وجاء أيضا عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة قال: نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حينما أسر ببدر، قال للصحابة بعد أن أسروه: لقد كنتم لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني. قال الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، يعني أن ذلك كله كان في الشرك وقبل الإسلام، وكانوا يفعلون هذه الأفعال قبل أن يسلموا، وهذه الأفعال لا تنفع الإنسان إذا لم يكن مسلما كما قدمنا، لا يقبل الله العمل إلا بعد الإيمان والإسلام. ولكن لا شك أنه بعد الإسلام والإيمان أن عمارة المسجد الحرام وأن سقي الحجيج أن أجرها عظيم وشأنها عظيم، ولكن لا شك أن الجهاد أعظم منها أجرا. فالحاصل أنه لا مانع أن تكون الآية نزلت بعد الأمرين كليهما، يعني قال هذا العباس وكذلك أيضا قاله بعض الصحابة فنزلت، فالآية نزلت بعد القضيتين، فيصلح كل واحد منهما يكون أحد سببي نزول الآية. نعم، قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، وهناك أسباب ذكر بعض المفسرين لكن فيها ضعف، منها أن الذي قال ذلك هم المشركون، جان ابن عباس من طريق العوفي أنه قال إن المشركين قالوا عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد، وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره، فذكر الله استكبارهم وإعراضهم فقال لأهل الحرم من المشركين قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون، يعني أنهم كانوا يستكبرون بالحرم. ثم أنزل الله عز وجل هذه الآية منكرا عليهم جعلهم عمارة المسجد الحرام والسقاية خير من الجهاد في سبيل الله. يقول جل وعلا جعلتم سقاية الحاج، وسقاية الحاج هو أن يقوم يسقي الحاج من الماء، من ماء زمزم أو حتى لو كان غيره، هذا أمر الآن متيسر للمسلم المؤمن أنه يشتري ماء ويسقي الحجاج أيام الحج، لا شك في فضل ذلك وأجره ما دام وجد الأصل وهو الإيمان أنه مؤمن بالله جل وعلا حتى ينفعه عمله. المراد أنهم قالوا إن سقاية الحجيج، وقد كانت السقاية في بني هاشم في العباس كانت السقاية بيده هو الذي كان يسقي الحجيج، ولهذا عام حجة الوداع استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من المبيت بمنى لأجل أن يسقي الحجيج من بئر زمزم، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم مع أن المبيت كان واجبا، لكن رخص له لأن العمل الذي يقوم به في صالح الحجاج. وعمارة المسجد الحرام المراد بعمارته القيام عليه وإصلاحه وتوفير ما يحتاج إليه، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله، هناك شيء مقدر تقديره كعمل من آمن بالله، أو نقدر شيئا قبل سقاية الحاج، أجعلتم عمل أصحابي سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله، أجعلتم أصحاب السقاية والعمارة كمن آمن، أو نقول إن التقدير يكون بقوله كمن آمن أي كعمل من آمن حتى تتحد الضمائر والمصادر. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، وهذا كما قلنا استفهام إنكار ينكر عليهم، تجعلون هذا مثل هذا كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، جمع بين الإيمان، وقد كان عمار المسجد الحرام في ذلك الزمان قبل الإيمان كانوا على الشرك، وإن كانوا يتولون المسجد الحرام ويسكنون الحجيج، لكن لا يمكن أن يساوى هذا بمن آمن بالله وأفرد الله بالعبادة ووحد الله ولم يشرك معه غيره، وأيضا جاهد في سبيل الله وآمن باليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، جاهد أعداء الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاهد الكفار لإعلاء كلمة الله، لا يستوون عند الله، هذا حكم الله، لا يستوون عند الله، لا يمكن أن يستوي هذا مع هذا. قال الطبري لا يستوون هؤلاء وأولئك، ولا تعتدل أحوالهم عند الله ومنازلهم، لأن الله لا يقبل بغير الإيمان واليوم الآخر عملا، لا يستوون عند الله. والمهم في العمل هو أن يقبله الله يا أخوان، الميزان هو رضا الله، إرادة وجه الله أن يقبله الله، إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا قال جل وعلا لا يستوون، ليسوا سواء، فلا يجوز التسوية بينهما. لا يستوون، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الظالمين، لا يوفقهم إلى الإيمان. والظالمون هنا هم المشركون الكافرون، الظلم الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم، فالله لا يوفق الظالمون المشركون للإيمان. والمراد هنا هداية التوفيق، وأما هداية الإرشاد والدلالة فقد هداهم الله وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب فعرفوا الحق، لكن لم يوفقوا للدخول في الدين. ثم قال جل وعلا الذين آمنوا وهاجروا، هذا قضاء من الله جل وعلا بين الفريقين المختلفين أو المفتخرين، هذا قضاء الله بينهم، بين الذين يقولون عمارة المسجد الحرام وسقي الحجيج أفضل من الإيمان بالله والجهاد في سبيله. حكم الله بينهما وقضى بينهم قضاء عظيما هو الحق الذي لم يلد فيه. قال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. الذين آمنوا، قدمنا قريبا معنى الإيمان، هو التصديق عن إقرار، والمراد به توحيد الله، إفراد الله بالعبادة، الإيمان بالله. وهاجر، والهجرة هي الخروج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هاجروا من مكة لأن ذلك الوقت كانت بلد شرك إلى المدينة، إلى دار الإسلام، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاهدوا في سبيل الله، بذلوا الجهد في قتال أعداء الله، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا أعداء الله جل وعلا. ونص على أن يكون في سبيل الله، لأن الإنسان قد يجاهد حمية وقد يجاهد من أجل المال، هذا لا ينفع. المراد من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. قال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، بالأموال، فأخذوا أموالهم وركبوا الإبل وحملوا السيوف وحملوا الأمتعة، أنفقوا من أموالهم، وأيضا بأنفسهم، جاهدوا بأنفسهم فعرضوها للقتل، فقاتلوا أعداء الله جل وعلا وتعرضوا لقتلهم. قال جل وعلا أعظم درجة عند الله، هؤلاء أعظم درجة عند الله، والمرجع هو الله، والحكم حكمه، والعاملون يسعون لما يرضيه، وهذا حكمه وقضاؤه. فإذا أردت ما يكون أعظم درجة فعليك بهذه الأعمال العظيمة، وله قال أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. الفائزون قالوا الناجون من عذاب النار، الداخلون لجنة الخلد، هذا أعظم الفوز، أن يمن الله عز وجل على العبد بالنجاة من النار ويعتقه من النار ويدخله الجنة، وفوق ذلك النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، وهو أعظم نعيم في الجنة. فالحاصل أن الله أثنى عليهم وأكد فوزهم بأول اسم الإشارة الدالة على البعيد أولئك، ثم الاتيان بضمير الفصل هم، ثم الاتيان بأل الفائزون، ولو قال وأولئك هم فائزون، ولو قال وأولئك الفائزون، كل هذا يستقيم المعنى، لكنه أكده بمؤكدات لعظم فوزهم وعظم درجتهم وعظم شأنهم، فلا يقارن مع سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. ثم قال جل وعلا يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، أيضا هذا من النعيم الذي أعده لهم لهؤلاء المؤمنين المهاجرين المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، لهم أجر عظيم عند الله. يبشرهم ربهم برحمة منه، بشارة، والبشارة هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه ولم يكن معروفا عند الإنسان، والغالب أن هذا يكون في الخير وقد يكون بالشر، لكنه هنا البشارة بالخير. يبشرهم ربهم برحمة منه، برحمة منه جل وعلا أنه قد رحمهم ولذلك أدخلهم الجنة وأنجاهم من النار برحمة منه ورضوان، رضا عظيم. ولهذا لم يقل رضا، قال رضوان، لأن رضوان هذه الصيغة فيها هذه صيغة مبالغة، صيغة مبالغة. ولهذا دليل على أنه رضا عظيم، أن الله قد رضي عنهم رضا كبيرا عظيما شأنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا. تمنى الجهاد في سبيل الله لعظم شأنه. قال: ورضوان من الله وجنات لهم فيها نعيم مقيم. جنات جمع جنة، والأصل في الجنة هي البستان، وقيل لها جنة لأنها تجن وتستر ما بداخلها لكثرة أشجارها وأغصانها وثمارها، فلهم جنات داخل الجنة، لهم بساتين كثيرة داخل الجنة، لهم جنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم، فيها نعيم أنعم الله به عليهم من النعيم العظيم، وأيضا مقيم لا ينتهي، لأن المقيم هو الدائم المستمر الذي لا يفارق صاحبه، وهم في نعيم دائم. ثم أكد ذلك بقوله: خالدين فيها أبدا. وتقدمنا أن الخلود هو المكث المدد الطويلة، لكن إذا أكد بأبدا فهو الذي لا نهاية له، لا يقال نعيم الجنة 1000 سنة، 1,000,000 سنة، 1,000,000,000,000 سنة، لا، خالدين فيها أبدا الأبد. وهذا فضل عظيم، هذا النعيم ما ينقطع، نعيم الدنيا ينقطع يا أخوان، مهما يكن فيك من نعيم وفرحة لابد تنقطع، لكن نعيم الآخرة لا ينقطع، بل دائما لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ويزيد نعيمهم وأتوا به متشابها، كلما رزقوا من ثمرة الرزق قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. لا، اللون نفس اللون لكن يختلف، فنعيمهم دائما في مزيد، خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم جل وعلا، إن الله عنده أجر عظيم لمن آمن به وجاهد في سبيله وعمل باليوم الآخر واستقام على دين الله عز وجل، له أجر عظيم. والذي وصفه بأنه عظيم هو العظيم جل وعلا، فهو العظيم الذي لا يقادر قدره ولا تدركه العقول ولا تبلغه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله الجواد الكريم من فضله. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فنادى عباده المؤمنين بوصف الإيمان، وهذا تزكية، وهو الوصف الذي من قام به فعل ما أمره الله به واجتنب ما نهى الله عنه. فما بعد هذا النداء يا أيها الذين آمنوا أمر مهم، إن فعلا وإن تركا، فلا يقوم به إن كان أمرا ولا يجتنبه إن كان نهيا إلا من كان متصفا بالإيمان. فقال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. هذه مسألة الولاء والبراء. فإذا كان الأب أو الإبن كافر واستحب واختار أحب الكفر واختاره على الإيمان فلا يجوز أن تتخذه وليا، لأن الولاية للمؤمنين، لا يجوز أن تتخذه وليا تتولاه وتميل إليه. وقد قال ابن جرير الطبري هنا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم بطانة وأصدقاء تفشون إليهم أسراركم وتطلعونهم على عورة الإسلام وأهله. نعم، ولو كان أباك أو أخاك لا يجوز أن تتولاه إذا كان كافرا، إذا استحب الكفر أحب الكفر واختاره على الإسلام فصار عدوا لله جل وعلا لا يجوز أن تتخذه وليا. لكن هذا لا يمنع أن تحسن إليه فيما عدا الولاء والبراء، تحسن إليه تنفق عليه لا بأس، لكن لا تتخذه وليا لك. وليك المؤمن أيا كان وفي أي مكان كان، إنما المؤمنون إخوة. وهذا أمر مهم يا أخوان. بعض الناس الآن تجد يحب الكافر مثل ما يحب المسلم، وربما يفضل الكافر على المسلم نعوذ بالله. يا أخي المؤمن مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا الكافر عدو لله ورسوله وللمؤمنين، يجب أن ينتبه لهذا. ما يجوز تولي الكفار حتى لو كان من أقرب قريب. ولهذا قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، ينهانا الله عن اتخاذ الآباء والأبناء أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، لكن إن دخلوا في الإيمان ما شاء الله نور على نور. قال استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قال الطبري ومن يتخذهم منكم بطانة من دون المؤمنين ويؤثر المقام معهم على الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الظالمين. الذين ظلموا أنفسهم بتعريضها لعقوبة الله جل وعلا وموالاة الكفار. فإن الولاية إنما تكون للمؤمنين، الموالاة لله ورسوله والمؤمنين وليس للكافرين ولو كان قريبا في النسب. وهذا فيه من التخويف والتحذير ما يردع القلوب المؤمنة. ولهذا أورد ابن كثير أثرا وأنا أريده فقط حتى أنبه على أنه غير صحيح. أورد ابن كثير قال روى الحافظ البيهقي من حديث عبد الله بن شوذب قال جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينعت له الآلهة يوم بدر، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، يعني يحيد عن أبيه ما يريد قتله. قال فلما أكثر الجراح قصده، يعني أبوه الجراح أكثر قصده ابنه أبو عبيدة فقتله. أقول هنا خبر يروى أن أبا عبيدة قتل، يعني خلاصته أن أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه قتل أباه يوم بدر، وأن هذه الآية نزلت فيه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، نزلت في هذه الآية. لكن أود أن أنبه أن هذا غير صحيح ولا يثبت، لأن هذا الخبر رواه البيهقي عن عبد الله بن شوذب، وعبد الله بن شوذب يقول قال جعل أبو عبيدة فيخبر عن أبي عبيدة. وعبد الله بن شوذب هذا إنما ولد سنة 86 للهجرة، ومات سنة 127 أو 157 ولد سنة 86، وأبو عبيدة مات قبل ذلك بل مات في خلافة عمر رضي الله عنه أجمعين. فهنا في انقطاع بين الراوي بين عبد الله بن شوذب وبين حذيفة، فهو منقطع ما يثبت ولا يصح. ولكن لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدمون دين الله عز وجل على كل أحد ولا يقدمون على دين الله شيئا، لا شك في ذلك. لكن إذا ذكر خبر غير صحيح يجب أن ينبه عليه، حتى لا يعتقد الناس ما ليس بصحيح. ونكتفي بهذا القدر نظرا لكثرة الأسئلة، ونجيب على ما تيسر من الأسئلة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: طلبت زوجتي مني الطلاق بسبب بعض المشاكل مع أهلي وأمي وأبي، ورفضت تطليقها ثم طلقتها المحكمة، ثم بعد ذلك أردت أن أرجعها بعد انقضاء العدة وكانت موافقة على ذلك، ولكن أمي رافضة وتقول: إن أنت تزوجتها فأنا عليك ساخطة، فهل يجوز لي الزواج منها؟ انظر في المصلحة، انظر في المصلحة، انظر في المصلحة لك ولها. فإذا رأيت أن المصلحة، خاصة إذا كان لك منها أولاد، ورأيت أن المصلحة أن ترجع إليها، ما يلزمك أن تطيع أمك في مثل هذا، ما يلزم طاعة الوالدة في مثل هذا. لكن إن كان لا مصلحة لك فيها، سيحصل لك شر، أو المرأة فيها من الصفات والخصال السيئة، فلا، فأطع أمك. أما إذا رأيت أن عين المصلحة امرأة صالحة ومصلحتك مراجعتها، حتى لو رجعتها لا حرج عليك. وأما سخط أمك فإنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، لكن إن شاء الله تستسمحها. ولكن أنا أوصيك إن راجعتها، إن كانت امرأة صالحة ورأيت المصلحة مراجعتها، أن تبعدها عن أمك، تجعل لها بيتا مستقلا حتى تهدأ الأمور، ثم تسعى بعد ذلك تجعلها تحسن إلى أمك حتى تأتلف القلوب ويبتعد الشر، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: في سورة الأحقاف في قول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، ما المقصود بقوله تعالى: نتجاوز عن سيئاتهم، وهل يغفر لهم ذنوبهم كلها؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى يغفر لعباده، فأما الصغائر فإن الله جل وعلا يغفرها بهذه الأعمال التي يقوم بها، الصلاة والصدقة وما شابه ذلك، كما قال الله جل وعلا: قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولكن كذلك حتى الصغائر، حتى الكبائر، أهل السنة والجماعة يقولون إن من مات على التوحيد ولم يعمل الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وتجاوز عن سيئاته، وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه. لكن هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل هم عباد صالحون، فالله يتجاوز عن سيئاتهم كلها. لماذا؟ لأنهم لا يقيمون عليها، وإلا كل بني آدم خطاء، لكنهم يسابقون إلى الحسنات وإلى الأعمال الصالحة، والله أعلم.